بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وما زال الحديث متصلا حول المنافقين الذين يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر، وهم أعداء الله جل وعلا، بل إن الله تعالى ذكر فيهم كلمة ما ذكرها في غيرهم، قال تعالى في حقهم: هم العدو. كلمة العدو ما ذكرت في كتاب الله إلا في المنافقين. وأعداء الله كثر، المنافقون وغير المنافقين، لكنه ذكرهم بهذا الاسم أو بهذه الحال لكي نعلم أنه يشتبه عليك أمرهم فاحذرهم، يشتبه عليك أمرهم فاحذرهم. فالكافر عداوته ظاهرة بينة واضحة، سيفه في وجهك، أما المنافق فسيفه في ظهرك، ويختلف السيف الذي في وجهك عن الذي في ظهرك، ليس هذا كذاك. لذلك كان من حكمة الله جل وعلا أنه لما وصف المؤمنين وصفهم ببضع آيات. كم آية وصف فيها المؤمنين في أول البقرة؟ خمس آية. وصف الكافرين بكم؟ بآيتين. ثم استغسل في المنافقين. كم آية في المنافقين؟ 12 و13. ليعلم المؤمن أنه سيعرف الكافر من أول، كما يقال أول نظرة، بين واضح يعرفه المؤمن، له علامات ينبغي أن تتوفر فيه، فعليه أن يعتني بتلك العلامات، يعني بينت هذه العلامات وهذه السمات. الكافر بين واضح، كما قلت سيفه في وجهك، ولا يختلف، يعني لا يشتبه أمره على أحد. بينما المنافق من أول ما قال لك، قال: ومن الناس، دير بالك، هم منغمسون مندسون بين الناس فانتبه لحالك. يعني قال ومن الناس، يعني أمرهم خفي، ومن الناس يعني ناس مندسين بين الناس، منغمسون بين الناس، مختلطون بين الناس، يشتبه حالهم عليك، لأنك لا تميز بين الناس بين منافق وغيره، فهم من الناس. فبين لك الأمر من أوله هنا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني لا نطلب منكم أن تؤمنوا إيمان الملائكة حتى تتذرعوا بأنكم لا تطيقون، وإنما نطلب منكم إيمانا كما يؤمن الناس. ما أمر الله تعالى عباده بعبادة لا يطيقونها، وإنما أمرهم بما يستطيعون، أمرهم بما يطيقون، أمرهم بما يقدرون عليه. لذلك قال: كما آمن، كما آمن الناس، أو قوله كما آمن الناس يعني كما آمن بقية الناس، يعني أنتم من الناس فآمنوا كما آمن وكونوا كما كانوا. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. هنا ما صبر على حاله، ما صبر على حاله. كان قبل قليل ماذا يقول؟ أول شيء قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. أنا رجل بخاف الله يا أخي، آمنت بالله وباليوم الآخر، أصل يؤمن بالله، لكنه زاد وباليوم الآخر. لماذا؟ ليبين لك أنه حاسب حساب يوم الحساب، هو يحسب حساب الآخرة ويعرف أنه محاسب، هو يعني كان أنا أخاف الله، هكذا يقول. طيب، فحتى ينبهك من الأول أنه يتكلم بكلام يشبه كلام أهل الآخرة. يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو ما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. ما هو المرض؟ المرض الأول هو الكفر، هو الكفر، مرضهم الأول هو الكفر، فهذا يشتركون به مع بقية الكافرين، فزادهم الله مرضا، وهو مرض الكذب. فالمنافق جمع بين سوءتين، سوءة الكفر وسوءة الكذب، بينهم الله تعالى أو بينهما الله تعالى في آخر الآية، قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، بما كانوا يكذبون في القراءتين. يكذبون هذا المرض الثاني، يكذبون هذا المرض الأول، يكذبون بالله وبما يأتيهم عن الله، ويكذبون بما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذبون بالآخرة، وكل ما يقولونه إنما هو محض كذب. يكذبون يعني مع أنهم يكذبون إلا أنهم في ظاهرهم كذبا، لا يظهرون هذا التكذيب، وإنما يظهرون أنهم مؤمنون بالله وباليوم الآخر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وقالوا إنما نحن مصلحون، قلنا هذه في حد نفسها تهمة ومسبة وشتيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. أنتم مصلحون، طيب النبي ماذا يفعل؟ يا أنتم مصلحون، طيب النبي هذا ماذا لما أرسله الله إذا أنتم مصلحون؟ طيب وقلنا الفساد والإصلاح كلمتان متناقضتان، فالإفساد هو الإنقاص والإصلاح هو الإتمام. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد تمامها لا تنقصوا منها، هذا معنى الصلاح والفساد. لأن قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قلنا ثوب سفيه يعني ثوب رقيق خفيف ليس معقدا في صنعته، يعني ما في عقد كثيرة وخيوط كثيرة، سفيه ثوب. هكذا يشبه الكافر المؤمنة، يقول إنما هو سفيه، يعني سفيه يعني وما نراه اتبعك إلا أرادل، إلا يعني ويصفونهم بأنهم بادئ الرأي، يعني ما أحد يأخذ بكلامهم ولا يؤخذ برأيهم ولا يستشارون ولا ولا ولا ولا. هذا كله مما يشاع عند منافقي كل عصر، في مؤمني كل عصر، إنما هم سفهاء وهم بادئوا، كلامهم لا يسمع، وما إلى ذلك من الكلام. فهنا ما صبر على نفسه بعد أن كان مصلحا، أول ما قلت له آمن كما آمن الناس، ماذا قال؟ أنؤمن كما آمن السفهاء. والله هنا يرد ويدافع عن دينه ويدافع عن الذين آمنوا، قال ألا إنهم هم السفهاء. لا يترك الله كلمة بهذه القباحة وبهذه السوءة تمر هكذا، وإنما يردها تبارك وتعالى فيقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لما قال يعلمون وفي الأولى والثانية قال لا يشعرون؟ لأن الإيمان شيء غير محسوس، وإنما هو في القلوب، يعلم أو لا يعلم. وأما الفساد قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الفساد أمر يعلم يشاهد ومحسوس ويعني هو مرئي مسموع، فهو يشعر به. والأولى قال الأولى متى قال يشعرون؟ لا قبلها، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخداع أمر محسوس ولا أمر محسوس؟ أمر مشاهد. فالأمر المحسوس ينسب إليه الشعور، لأنه لا يشعر إلا بما يحس، إلا في الشيء المحسوس الذي له جرم يرى، يعني ينظر إليه ويعني يشاهد ويسمع. وأما الإيمان فهو أمر في القلب، يعلم أو لا يعلم. هم سفهاء، طيب هم سفهاء يعني هم الذين لا رأي لهم، وهم الذين عقولهم فارغة، وهم الذين سطحيون كما يتهمون بذلك المؤمنين، ولكنهم لا يعلمون ذلك. فإذا نقوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، وأظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى، ليدل على الفعل المؤمر والفعل الملحوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى مع، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. نعم، هذا شائع في كثير من كتب التفسير، بل عند كثير من كتب أهل اللسان، أنهم يعني يدللون على معنى الحرف بالحرف الآخر، فيقولون مع أو هنا إلى بمعنى مع وما إلى ذلك. وهذا الكلام لا أصل له في لسان العرب، وإنما حينما يقول تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، الأصل ماذا تقول؟ قل خلوت بفلان، وإذا خلوا بشياطينهم، قل خلوا بشياطينهم، خلوت بفلان، فلان خلا بفلانة، هكذا يقال. طيب، هذه الخلوة والخلوة هي أن ينقطع الإنسان فلا يسمع ولا يرى، هذه الخلوة، أن ينقطع فلا يسمع ولا يرى. طيب، فقد اختلى، إن صار خاليا بينه وبين نفسه أو مع أحد يختلي به، هذا معنى الخلوة. لأن كيف يسمى المختلي مختليا؟ حينما ينقطع عن السمع والنظر، ذهب إنسان في بينه وبين نفسه فصار بعيدا، أو أسدل بينك وبينه ستارا فلا تسمعه ولا تراه، صار في خلوة. الآن أصلا يقول وإذا خلوا بشياطينهم قالوا إنا معكم، قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال لأنهم لا يختلون بشياطينهم هكذا، وإنما يختلون إليهم بعد انصرافهم إليهم، يختلون بهم بعد انصرافهم إليهم. فمعنى التضمين هنا في الآية تضمين. ما معنى التضمين؟ أن يضمن فعل في معنى حرف، فيقول وإذا خلوا وانصرفوا إلى شياطينهم، بعد أن انصرفوا خلوا بشياطينهم، فكانت الخلوة بعد انصرافهم إلى شياطينهم. أما قوله بأن الحرف يأتي بمعنى الحرف الآخر فهذا غير مرضي في لسان العرب ولا يستقيم بحال، كما نبه على ذلك هنا يميل الحافظ إلى هذا، ويشير إلى أن كلام ابن جرير وهو الطبري يؤيد هذا الكلام، وهذا وكلام معظم أهل اللغة، ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى كما بيّن ذلك في المقدمة، ومر معنى الكلام في معنى التضمين. نعم، هذا نعم، مثل ما قال مثلا عينا يشرب بها عباد الله، الأصل يقول عينا يشرب منها، قال عينا يشرب بها، كيف يشرب بها؟ يشرب بها، ما معنى يشرب بها؟ عينا يشرب بها عباد الله، وسيلة يرتوي في فعل مضمن، لأن ليست الميزة في أهل الجنة أنهم يشربون، فأهل النار يشربون، فلما يقول عينا يشرب بها عباد الله ليس المقصود أن عندهم شراب، لا، ما عندها للنار شراب. الذي يميز أهل الجنة أو شراب أهل الجنة على شراب أهل النار أن أهل الجنة يشربون ويرتوون مما يشربون. إذن عينا يشرب ويرتوي بها عباد الله، عينا يشرب ويرتوي بها عباد الله، يفجرونها تفجيرا. مثلا الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا، اسأل به ولا اسأل عنه؟ اسأل عنه. طيب ما قال به؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. ليست العبرة في أن تسأل عن الرحمن، العبرة في أنك حينما تسأل صدق من يسأل، صدق من تسأل. الرحمن فاسأل وصدق به خبيرا، يعني ما بس تسأل سألته وأجابك المجيب ثم لم تصدق كلامه في الرحمن، هل انتفعت؟ هل امتثلت الأمر؟ لا، تكون ممتثلا للأمر حينما لما تسأل عن الرحمن تصدق الذي سألته عن الرحمن. الرحمن فاسأل وصدق به خبيرا. نعم. فقال السدي عن أبي مالك: خلوا يعني مضوا شياطينهم، مضوا شياطينهم يعني سادتهم وكبراءهم وسادتهم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني هم رؤساؤهم في الكفر. فقال الضحاك عن ابن عباس: فإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم. قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين. فقال قتادة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر. وبنحو ذلك فسره أبو مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مردته. وتكون الشياطين من الإنس والجن كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وقوله تعالى: قالوا إنا معكم. قال محمد بن إسحاق: نعم. قبل هذه قال: وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني إذا ما التقوا بالذين آمنوا الذين هم من الناس قالوا آمنا، يعني ظاهرهم أنهم يدعون الإيمان حينما يلتقون بالذين آمنوا. وإذا خلوا، أي كانت بينهم وبين شياطينهم خلوة. طيب من هم شياطينهم؟ من هم شياطينهم؟ لنعرف هذا ينبغي نعرف ما معنى كلمة شيطان. لنعرف معنى كلمة شيطان ينبغي أن نعرف ذكر الشيطان وين؟ بشعر العرب، بالقرآن، في كتاب الله جل وعلا، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من هو الشيطان في القرآن؟ حتى نعرف هذا ينبغي أن نعرف يعني من مقابل الشيطان. ذكرت العرب في الشيطان معنيين اثنين هما يعني أظهر ما ذكر في الشيطان. منهم من يقول إنما هو من شطنة، يعني بعد، فهو بعيد عن أمر الله وعن ملكه، يعني خرج عن الأمر والطاعة وصار يعني منفصلا بأعماله وتصرفاته وسلوكه، فلا يأتمر بأمر الله، هذا شطنة. ومنه شطنة يعني بعد، لبعده عن أمر الله أبعده الله عن رحمته فصار رجيما، صار بعيدا عن رحمة الله فهو في النار. طيب ومنه من شياطة، فهو إما من شطنة وإما من شياطة. إذا كان من شطنة فالنون أصلية، وإذا كان من شياطة فالنون زائدة، بس كذلك. فشياطة، ما معنى شياطة؟ شياطة يعني ما شياطة؟ بطل واحترق. بطل شاطة الطبخة، يعني بطلت واحترقت ما عادت تؤكل، هذا معنى شاطة. شاطة يشيط، شاطة يشيط. فهو والله أعلم هو في المعنيين، يعني هو هذا الشيطان هو بعيد عن أمر الله وهو من النار خلق وإلى النار يعود، من النار خلق وإلى النار يعود. لكن أي المعنيين أقرب؟ ولا شك في معنى أقرب من الثاني. هل معنى البعد أقرب أو معنى النار والشيط أقرب؟ لنعرف هذا نستقرئ ما ذكر الله من الشياطين في كتابه، فنجد أنه في مقابل الشيطان في الشرع ماذا عندنا؟ الملائكة. لنتأكد من هذا ذكر الله الشيطان بكل تصاريفه في القرآن، يعني شيطان شياطين الشياطين 88 مرة، وذكر الله الملائكة بكل تصاريفها، يعني ملائكة ملك الملائكة 88 مرة. طيب، ثم خصص أكثر، ذكر الله كلمة الشيطان 68 مرة، والملائكة 68 مرة. طيب، فهذا يدل على أن هذا مقابل هذا، هذا مقابل هذا. لنعرف لما سمي الشيطان شيطانا ينبغي أن نعرف لما سمي الملك ملكا. صح، هذه من باب المقابلة والمقاربة. إذا عرفت لما سمي الملك ملكا تعرف لما سمي الشيطان شيطانا، وتغلب معنى على معنى. لما سمى الله الملك ملكا أو لما سمى الملائكة ملائكة؟ قال بعض أهل اللغة الملائكة من الألوكة، يعني الرسالة، لأن الله يرسلهم بما يرسلهم به فهم من الملائكة، وهذا قول بعيد، وهذا قول بعيد، لأنك لو أردت أن تشتق من الألوكة اسم فاعل لقلت ألك ولم تقل ملك، قل ألك مش ملك، فهذا معنى بعيد. ولو أن فيهم ما يخصهم بالرسالة أنهم يرسلون، لكن ليس كل الملائكة مرسلين، من الملائكة من لا دخل لهم برسالة ولا بغيرها، حملة العرش لا يرسلون ولا يرسلون ولا لا، ثابتون مكانه. طيب، فنعود للملك، ما الذي يميز الملك مما ليس في خلق الله أجمعين؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مثل شكلهم حلو، بعض الناس يقول لك ملك يعني وجهه جميل، ويستدل بقوله تعالى حكاية عن نساء المدينة، ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، عن يوسف. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. نساء المدينة يعني ضيوف امرأة العزيز لم يتكلموا عن نبي الله يوسف من باب جمال وجهه وخلقته، لا، كلامهم عنه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني لا يستجيب لمن يدعوه للفاحشة، لا يستجيب لمن يدعوه، مش لأنه بس جميل. تكلم الله عن بعض الملائكة ممن لا يطيق الإنسان رؤية وجوههم، ملك الموت قال كأفظع الناس كراهة، فهو لا، يعني من هذا الباب ملك كريم، يعني يوسف يشبه الملك الكريم ليس من باب جمال وجهه. فمن الملائكة من ليس جميل الوجه، ملائكة العذاب، ملائكة النار، خزنة جهنم، النظر فيهم عذاب، النظر إليهم عذاب. جميلين يعني ما جميل، هذا دخلهم بالجمال، فليس هذا هو الذي يميز الملك عن غيره. عرفنا؟ فما الذي يميز الملك عن غيره يا شباب؟ فالذي يميز الملك عن غيره ليس الجمال، وإنما أنه نعم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن لما سموا ملكا؟ يعني ما دخل كلمة الملك ميم لام كاف هذه، لما جاءت في اسم الملك وربطا بأنه لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر؟ أنه ما زال في ملك الله، ما زال في الملك، يعني ما زال تحت الأمر، تحت الطاعة، فإن أمره الله بشيء استجاب وأطاع، ولا يمكن له أن يخرج عن أمره قيد أنملة، فهو في الملك فقال ما هو في الملك؟ فهو ملك، فهو ملك. طيب قياسا على هذا يكون الشيطان خارج الملك، يعني بعيد، يعني شطنة، يعني شطنة، عرفنا كيف؟ أبعده. ليس خارج الملك، يعني خارج عن الأمر، ليس خارجا أنه لا يقدر الله عليه، لا حاشا، وإنما خارج عن الملك الذي ينبغي أن يكون فيه بأي عن أمر الله. هو كله ضمن القضاء الكوني، لكن لا يستجيب لأمر الله، لا يستجيب لما يأمر الله به. فهذا هو الأصل في الشيطان. فهل كل شيطان، أو هل كل من لا يأتمر بأمر الله شيطان بما يشيع بين الناس أنه جني؟ لا. فمن الإنس من هو شر من كثير من شياطين الجن. لذلك فالشيطان على خلاف ما شاع، رأس الشياطين جني اسمه إبليس، تسمعوا فيه؟ رأس، هذا رأس الشياطين، هذا رأسه، لأنه أعتى من خرج عن أمر الله، وأكثر استكبارا ممن خرج. كل من خرج عن أمر الله هذا أكبرهم وأعلاهم وسيدهم ورئيسهم، هذا قدر الله أنه من الجن، قدر الله، لكن لا يعني أن كل شيطان جني. يا سلام، تركني الشيطان، تركني. طيب، فليس كل شيطان جني، كما هو ليس كل جني شيطان. فمن الجن من آمن بالله تعالى وهو من مؤمني الجن ومن ذلك. فكلمة شيطان لا علاقة لها بالإنس والجن، لذلك قال تعالى شياطين الإنس والجن. إذن في من الإنس شيطان ومن الجن شيطان. كيف تحدد الشيطان من الإنس أو من الجن؟ إذا اتفقنا أنه ما في تخصيص إنسي ولا جني، المهم أن يكون في الطاعة ولا خارج الطاعة. فمن كان خارج الطاعة لا يطيع الله أبدا فهو شيطان، إنسيا كان أو جنيا. من كان خارج الطاعة لا يطيع الله أبدا، ولو أطاع صورة فليست تلك بطاعة. ممكن تلاقي اليوم واحد من الإنس يبني مسجدا وهو شيطان، ليه؟ ما نوى بناء المسجد لله، وإنما كانت له نية أخرى. تجد شيطانا يطعم المساكين، صار طائعا. لا، إذن ليست الطاعة بالصورة، وإنما الطاعة بالنية والصورة، الطاعة بالنية والصورة. فكثير من الشياطين إنسا كان أو جنا لا يطيعون، ولو أطاعوا صورة فإنهم عصاة. فلو خرج عن أمر الله فهو شيطان، سواء كان جنيا أو إنسيا. هؤلاء يخلون إلى شياطينهم، يعني يروحوا عند سادتهم وكبرائهم من الكفار، من الشياطين. طيب، فنفهم من هذا أنهم إلى المؤمنين تارة وإلى الشياطين تارة، كما وصفهم الله مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مش عارف حاله وين. لذلك يصفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المنافق كمثل الشاة العاثرة أو العائرة. شين الشاة العاثرة أو العائرة؟ لا تعرف أي الجهتين تذهب، راح يمين شمال يمين شمال، كالشاة العائرة. وفي رواية العاثرة، لما أعرف حاله مع مين. طيب، فتجدهم في الصورة يذهبون إلى المؤمنين لعلهم يشركونهم فيما غنموا، وفي القلب والجنان والروح والحب والمودة إلى شياطينهم. فإذا سألوهم إنما نحن مستهزئون، إنما نحن مستهزئون. قلت لك كل من كانت معصيته ظاهرة فهذا أهون حالا ممن كانت معصيته باطنة. كل من عاداك في وجهك سيفهم ظاهر، أما من عاداك في ظهرك فهذا هو الذي تعوذ بالله منه. شيخ، من ضررته كلمة شيطان مش بس أنه يخرج عن طاعة الله، كمان يحارب الإسلام والمسلمين. كيف سيخرج عن الطاعة؟ نعم، كيف سيخرج عن الطاعة إن ترك المسلمين بحالهم؟ ما هو إذا تركهم بحالهم يعني كفاهم خيرهم، فهو خير بذاته. ترك المسلمين بحالهم هذا خير لا يفعله لا يفعلها شيطان. يعني مسالمة المسلمين خير، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا سلم المسلمون من لسان ويد أحد فليس بشيطان، ليه؟ لأنه مسالمته للمسلمين خير لا يفعلها شيطان، وهي طاعة لله، هي طاعة فلا يفعلها. لا يقال لكل كافر شيطان، لا مش بالضرورة، لأن الكافر يعني ربما يكون عنده شيء ولو في الظاهر يعني حسن، ولكن في الأصل هو لو وصفته بالشيطان فلم تبعد، يعني لأن الكافر ما يتصور منه أن يطيع الله عز وجل، لكن أكثر الكافرين شياطين صح التعبير وليس جميع. نعم. إنما نحن مستهزئون. وقوله تعالى قالوا إنا معكم، قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه. إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقال الضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة. طبعا هذه من باب التقريب، مستهزئون ساخرون، هذه من باب التقريب، اتفقنا ما في ترادف صح؟ فما الفرق بين الاستهزاء والسخرية والضحك؟ إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ففي في سخرية وفي استهزاء وفي ضحك وفي غمز. خلينا بأول ثلاثة، نترك الغمز لوقتها. طيب ما هو الاستهزاء؟ أولا هل الله يستهزئ؟ نعم، استهزاء يليق به سبحانه وتعالى، الله يستهزئ، يعني الله يستهزئ ولا نعم الله يستهزئ. كيف يستهزئ؟ ما شغلتي، ما أنا ما دخلني. إلى هنا يقف علمي ويقف يقيني، أنا أوقن أن الله يستهزئ لأنه قال كذا. طيب ولو قال لا يستهزئ لقلت لا يستهزئ، قال يضحك أقول يضحك، قال سخر الله منهم، يسخر لما يسخر يسخر، كيف يسخر ما شغلتي. تكلم عن سخريتي واستهزائي وضحكي الناس. طيب ما الفرق بين اليوم حينما تقول يستهزئ دائما الناس يقرنون بها الضحك، استهزأ بفلان يعني ضحك ضحك منه، لا الاستهزاء لا يشترط فيه الضحك، السخرية يشترط فيها الضحك، أما الاستهزاء فلا، أما الاستهزاء فلا. ما هو الاستهزاء؟ الاستهزاء هو أن يستخف بعقول المستهزئ فيجاريه بالكلام ولا يعنيه، يعني لا يعني هذا الكلام، مثلا يستخف بعقل المستهزئ به ويجاريه بكلام لا يعنيه. كيف يعني؟ لما يقول الله جل وعلا لآخر من يخرج لآخر من يدخل الجنة ماذا يقول؟ أترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله؟ ماذا قال المؤمن؟ أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ كيف تهزأ بي؟ هي بتضحك قريبة من باب التقريب، لكن هي شو يعني؟ يعني بتستخف بعقلي، بتستخف بعقلي وتتكلمني كلام أنت لا تعنيه، هذا معنى أنت بتكلم كلام أنت مش يعني أنت ما لا تعني هذا الذي تقوله، أنت تهزأ بي، أنت تهزأ بي. المثل الآخر رجل يدخل الجنة يقول الله تعالى له أترضى أن يكون لك ملك ملك من ملوك الدنيا، وفي رواية أترضى أن يكون لك مثل الدنيا من منذ أن خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها. طيب ماذا يقول المؤمن؟ أتهزأ بي وأنت رب العالمين، يعني تهزأ تستخف بعقلي، يعني مثل عطل الضحك، لكن هو ما في ضحك، فأنت تهزأ بي أن تجاريني بالكلام وأنت لا تعني ما تقول. مثل لما مثلا المؤمن يتكلم مع الكافر، يقول المؤمن للكافر عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرج بالنبي الكافر، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به، أسري به أي، وبعدين قال ورأى من آية، ورأى من آية ربه الكبرى، ما شاء الله. هذا استهزاء، هذا استهزاء، يعني يجاريه في الكلام استخفافا بعقله، ولا يعني أن الكلام الذي يقوله إنما يستخف به، يستخف، إنما نحن مستهزئون، يعني نعم جاريهم، يعني هذول جماعة سفهاء ما يعقلون ولا يفقهون ولا عندهم رجاحة العقل التي عندنا، نحن عندنا العلوم وعندنا ما شاء الله، ونحن أدمغة ونوابغ وكذا وكذا، فنحن نستهزئ بهم، يعني نجاريهم بالكلام آمنا بالله واليوم الآخر، هذا كله مجارات، وإنما لا نعني ما نقول، هذا كله من باب الاستهزاء، لكننا في القلب وفي يأتي في الجنان وفي هذا معكم، إنما معكم، إنما نحن مستهزئون، مستهزون، مستهزئون بقراءة ثلاث، مستهزئون من استهزأ يستهزئون، مستهزون من استهزأ يستهزي، مستهزئون من استهزأ يستهزي، لكن بإثبات الياء. فعندنا ثلاث قراءات. كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. ليه؟ ماذا كانوا يقولون؟ الاستهزاء. ما هو الاستهزاء؟ مع القراء، قراءنا أكثرنا بطونا، أكبرنا بطونا وأكثرنا كلاما وأجبننا عند اللقاء، هذا استهزاء. طيب السخرية، السخرية فيها استهزاء بالإضافة إلى ضحك و تفكه، يعني في شيء من يعني في ضحك وتنكيت، يعني من باب انه يتكلم عليه بكلام يثير الضحك، هذه سخريه، هذه سخريه. هذه الايات مكيه او مدنيه؟ مدنيه، كلها كلها مدنيه. المنافق قلنا البقره المميز فيها مع انها تبقر الدين، يعني فيها بقر للدين، وهي مدنية، يعني ينبغي أن يكون فيها ذكر المنافقين مصرحا به، مع ذلك ما صرح بذكر المنافقين وإنما لمح لهم. المنافقون ما ظهر حالهم إلا في المدينة، مكة ما كان في حاجة لمنافق المنافق، وإنما هو ما في حاجة، يعني متى ينافق المنافق؟ اليوم المسلم، اليوم من حسنات هذا العصر أن المنافقين قلة. ليه؟ لأن المنافق على إيش سيصبر؟ على ما سيصبر حينما يندس بين المسلمين؟ على جوع يصيبه ولا فقر يصيبه؟ ما هي سيصبر؟ لو كان المسلمون في عزة وفي كذا لندس فيهم من دس من المنافقين. من حسنات هذا العصر ما نحن فيه من الاستضعاف، أن الله عز وجل يعني يخرج منا يعني كثيرا من المنافقين. ما على إيش سيصبر؟ أما هذه نعم. هؤلاء الذين كتموا كفرا، يعني حتى ما يسمى نفاقا، وإنما من باب يعني ما أظهروا الكفر. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فقال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة، في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل. قال وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك ولم تكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليه. قالوا: وكذلك قوله تعالى: ومكر الله والله خير الماكرين. الله يستهزئ بهم على الجواب، والله لا يكون منه المكر ولا الهزء، والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. وقال آخرون قوله تعالى: نحن مستهزئون، الله يستهزئ، وقوله: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: فيسخرون منهم سخر الله منهم، ونسوا الله فنسيهم، وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم جزاء الاستهزاء ويعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم، ومخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ. وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى: وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. نعم، وكل هذا مما لا ينبغي القول به، لذلك نسبه إلى آخرون. قال: وقال آخرون، وقال آخرون. ما معنى هذا الكلام؟ صار الأذان نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فقوله وقال آخرون إنما أراد بذلك قوما وافقوا المعطلة، أو أراد المعطلة أنفسهم فيما ذهبوا إليه من آيات الأسماء والصفات مما عطلوا به، فقالوا: نسبة الاستهزاء إلى الله لا تليق، فنقول: الله يستهزئ بهم، أي يجازيهم على استهزائهم بما يناسب استهزاءهم، وهذا تأل على الله، هذا تأل على الله جل وعلا. وإنما نقف عند كلام الله: الله يستهزئ بهم، يعني الله يستهزئ بهم. طيب، ولا نزيد ولا ننقص، لا نزيد فنقول كيف يستهزئ، ولا نقول إنه لا يستهزئ، فنقول ما قال الله وكفى، ولا يعني نلحد في أسماء الله ولا في صفاته تبارك وتعالى، وكذلك في سائر ما ذكر الله من المكر والسخرية والنسيان ونحو ذلك، كل ذلك إنما نقف عند كلام الله، لا نزيد ولا ننقص. نعم، هو لما قال استهزأ حملها على المعنى السلبي، قال: لا يجوز أن تنسب لله ما لا يليق به. طيب، عندما تقول يعني الله تعالى بصير، هل يلزم منه أن يكون له فجوة في يعني في وجهه، و يعني عين لها بؤبؤ ولها شبكية ولها ينبغي يلزمها؟ ما يلزم، يلزم أن الله تعالى بصير، كيف يبصر؟ ما شغلت، أقف عندما قال الله. طيب، كما قلت هناك يلزم، لا يلزم من قول الله إنه بصير أن ما يلزم للمخلوق من عين وإبصار وقزحية وشبكة ونحو ذلك، فقل كما قلت في البصر، قل في الاستهزاء: يستهزئ كما يريد، يستهزئ كما يليق به، ليس استهزاء كاستهزاء البشر. أنت لما تقول لا يليق بالله الاستهزاء، أنت شبهت الله بالمخلوقات، فقلت استهزاؤه كاستهزاء البشر. لا، استهزاؤه يليق به، استواؤه يليق به، يده تليق به، وجهه يليق به، كل ما نسب الله لنفسه من الأسماء والصفات إنما تليق به. كيف؟ الله تبارك وتعالى، إذا كان أنبياؤه لا يعرفون هذا، فكيف سنعرف نحن؟ حتى ولو قلنا هذا، هل هذا يعني أن نصرف معنى النصرف الاستهزاء؟ عدم الصرف، أثبتنا الاستهزاء وكل جميع الصفات، بس هون ما رسمت شرح شرحنا مشاكل إنه مبادئ كيف ردت أرد طيب هذا يقال من بابي أن الجزاء من جنس العام، يعني كما استهزأوا استهزأ، كما نسوا نسيهم، كما كذا كما. لكن النسيان هنا هل هو نسيان بمعنى أن الله ذهل عنه؟ هم شوف شوف نسيانهم، أنت شوف نسيانهم تعرف نسيان الله. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري بين لهم معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال له ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ونسيها ولا أعرض عنها. وما هو ذكرها ويعرفها لكنه أعرض عنها. فكذلك اليوم تنسى من جنس ما نسيت. أنت ما نسيت يعني بمعنى أنك أنت راحت عن بالك، لا، أنت آيات الله في بالك لكنك أعرضت عنها. وكذلك يوم القيامة الله يعلم مكانك ويعلم أين أنت وفيما أنت لكنه يعرض عنك. فنسيانه هو من جنس نسيانه. بنفس الصورة لا يضل ربي ولا ينسى، هذاك النسيان هو نسيان الذهول. أما هذا فنسيان الإعراض. إيه لو نسي بحيث أنه راحت عن باله هذه المسألة ما يؤخذ عليه الإنسان. الإنسان كان يحفظ آية فنسيها، لو ما قصر فيها ما يؤخذ على نسيانه. السلام عليكم. بالنسبة للمعاني التي ذكروها صحيحة. معاني الاستهزاء. نعم على أن لا كلام يعني صحيح. نعم. تكمل. وقال آخرون قوله تعالى وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مرادتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر الله تعالى أنهم يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عندهم في الآخرة يعني من العذاب والنكال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره بأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث المنتفي عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. قال وبنحو ما قلنا قد روي الخبر عن ابن عباس حدثنا أبو قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو عثمان قال حدثنا بشر عن أبي رب عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم للنقمة منهم. وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويمدهم يملي لهم. وقال مجاهد يزيدهم. وقال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقال الضحاك عن ابن عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون. وهكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة وبه قال أبو العالية وقتادة والربيع وأبو أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالهم. قال ابن جرير والعمه الضلال يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسهم وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقال بعضهم العمى في العين والعمى في القلب، وقد يستعمل العمى في القلب أيضا. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويقال عمها الرجل يعمه عموها، فهو عمه وعامع وعامه وجمعه عمه. فذهبت إبله العمهاء إذا لم يدري أين ذهبت. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، ما في وقت الشر. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قلنا إن الله يستهزئ استهزاء يليق به جل وعلا، وهذا الأمر ثابت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو هذا الاستهزاء، وكيف تكون صورته وثمرته على هؤلاء المنافقين إذا كانوا قد استهزأوا بالمسلمين بالمؤمنين؟ فما وجه استهزائهم؟ يعني كيف استهزأ المنافقون بالمؤمنين؟ كيف كانت صورة استهزائهم؟ صورة استهزائهم أنهم جاروا المؤمنين على كلامهم بإيمانهم بالله تعالى، وأوهموهم أنهم معه، مش كذلك؟ فيجارونهم على الكلام، فإذا تكلم المؤمنون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأنهم بالله آمنوا وبرسوله وبالملائكة والكتاب والنبيين ونحو ذلك مما يؤمن به المؤمنون، جار المنافقون المؤمنين على كلامهم إيهاما وخداعا لهم أنهم معه. فهذا هو نوع استهزاء المنافقين بالمؤمنين. الله يستهزئ به. طيب كيف يستهزئ الله بالمنافقين؟ قلنا لا ندري كيف يستهزئ الله، لكن ما ثمرة استهزاء الله بالمنافقين؟ أنهم يظنون أن الله معهم. كيف نستدرجهم من حيث لا يعلمون؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب يمدهم في طغيانهم، كيف؟ المنافق معافى، المنافق معافى. لما يكون المنافق معافى؟ قال لأنه لا يلقي لذنبه بالا. فكلما كان الذنب في نفسك أعظم، كلما كان بلاء الله لك أعظم، وكلما خف الذنب في قلبك كلما خف بلاء الله لك. أي معادلة؟ ليست المعادلة بعظم الذنب وصغره، المعادلة بكم ترى أنت الذنب. فالمؤمن لا يرى الذنب كبيرا وصغيرا، وإنما يرى في الحالتين الذي يعصيه كبيرا. لا ينظر إلى الذنب، ينظر إلى من يعصيه. ففي الحالتين المعصي واحد. لذلك حينما يشعر المؤمن بعظم ما اقترف في حق ربه جل وعلا، حينئذ يبتليه الله على قدر ما شعر. لذلك أكثر الناس بلاء من الأنبياء، لأن ما يشعرون به مما يفرطون وتفريطهم، ليتنا نفرط كتفريطهم، ما يشعرون به لذلك يوجب بلاء أعظم من بلاء الله على غيرهم. صحيح. المنافق لا يلقي لما يقترفه بالا، فهو معافى. معافاته هذه سخرية أو استهزاء الله به. معافاة الله له استهزاء الله به. يمدهم في طغيانهم، كلما اقترف، كلما وجد أن الدنيا تفتح له، كلما أذنب، كلما وجد أنه يرفع عنه العذاب ويرفع عنه البلاء وترفع عنه الإصر والشدة والفقر والجوع، كل يرفع تراه. فماذا يظن؟ الله معه. ها؟ اليهود ماذا قال؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. نحن محبوبون ليه؟ معافون. فالمنافق معافى، لما يعافيه الله؟ استهزاء به، ليظن أن الله تعالى معه. فإذا ظن أن الله تعالى معه كأنه يمده في طغيانه، كأن الله يقول له بعد يعني بعد اعصي بعد اذنب بعد يلا يلا بعد أكمل فيما أنت فيه، لا تقف هنا، أكمل نافق بعد اعصي بعد، يمده في طغيانه كأنه يعطيه القوة حتى يعصي أكثر. هذا ماذا يسمى؟ استدراج، يستدرجه من حيث لا يعلم، ولا يعلم أن الله يستدرجه، يظن أن الله يحبه وهو مستهزئ به. فمن جنس ما استهزأ المنافق بالمؤمن يستهزئ الله به، نفس الشيء. كما كان المنافق يشعر المؤمن أنه معه، كذلك يشعر الله المنافق أن الله معه، فهذا استهزاؤه به، الله يستهزئ بهم. نتيجة هذا يمدهم في طغيانهم. ما هو الطغيان؟ إنا لما طغى الماء حملناكم به، طغياني تجاوز حده، تجاوز حده. فما يفعله المنافق إنما هي مجاوزة للحد، يمدهم في طغيانهم يعمهون. ما معنى يعمهون؟ هي من جنس ما كان المؤمن بحق المنافق، لكن المؤمن في حق المنافق حيران، يعني المنافق في حق ما هو فيه في حياته يعمه. ما معنى يعمه؟ ما معنى يعمهون؟ يعمهون يعني العمه هو ليس الضلال تماما، وإنما هو ضلال مع حيرة خبيثة، حيرة في سوء، حيرة في خبث. الحيران لا يعاب عليه، لا تعاب عليه حيرته، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، أتنا حيران. ما حيران؟ حيران يعني حيران، ما يعاب عليه، ما تعاب عليه حيرته. إنسان والله أنا كنت في سفر فاحترت، أجمع ولا ما أجمع؟ يعاب عليك؟ ما يعاب، احترت إلى خير أو إلى خير آخر، هو خير في هذا وخير في هذا، فاحترت أذهب إلى هذا الخير أم إلى ذاك الخير، فأنا محتار. أما متى أسمى عميها؟ لما أكون بين شر وشر. هذا إنسان العمى هي الحيرة السيئة، الحيرة التي فيها شر وخبث. فهم يعمهون يعني يتحيرون، لكن ليست حيرة جميلة ولا جيدة ولا حسنة، وإنما هي حيرة فيها سوءة وخبث وضلال. فالمؤمن في حق المنافق حيران. ليه حيران؟ ينظر لي يا أخي والله حيرتني بأمرك، أنت معي ولا معه؟ صح ولا لا؟ أنت معي ولا معه؟ حيران. فهو من جنس ما يفعل بالمؤمن، فيحتار المؤمن في حاله وفي يعني مآله، فيحتار المنافق في حال نفسه ومع من كذلك لا يعرف، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفوق كل هذا يمدهم في طغيانهم حتى تزداد حيرتهم ويزداد ضلالهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. وقال مجاهد آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة استحبوا الضلالة على الهدى أي الكفر بالإيمان على الإيمان أي استحبوا الكفر على الإيمان. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. أو أنهم يتحقق معنى الطبع. قلنا الطبع متى يكون؟ يكون بسابق جرم. الطبع يكون عن جزاء، أما الختم فيكون عن بلاء، وهذا الفرق بين الختم والطبع. نعم. أو أن المستحب الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم هذا. وقال ابن جرير حدثنا محمد، وقال ابن جرير حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد عن قتادة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموه خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي من ذكرنا لكم أوصافهم وسماتهم وما إلى ذلك مما هو من حالهم. الذين اشتروا، هنا لنا وقف. ما معنى اشترى؟ في العربية في عندنا كلمات يعني تشكل، بمعنى أنها يشبه بعضها بعضا، وللأسف لم أجد من هذه الكلمات في مكان واحد ما يشفي الغليل، وهي الفرق بين اشترى وابتاع، والفرق بين شرى وباع. في كتاب الله باع جذر باع، وشرى واشترى. طيب، فتذهب إلى كتب الغريب، طبعا هذا الكلام يعني من أراد أن يبحث في كتب التفسير فلن يجده. طيب، وإنما فلا يقال إنه من جنس ما ابتدع، لا، وإنما هو في كتب الغريب حتى من هل نتفق. هذا الكلام لم يتكلم به المفسرون، وإنما تكلم به أصحاب الغريب. أصحاب الغريب، وقلنا لا يكون الإنسان قارئا في التفسير حتى يقرأ في كل ما يتعلق بكتاب الله من كتب أسباب النزول وكتب التفسير. يعني لو مثلا كتاب مثل فتح الباري، فتح الباري لا علاقة له بالتفسير، وإنما هو شرح حديث صحيح البخاري. طيب، فيه مجلد عبارة عن 1000 صفحة في التفسير، هذا يترك يعني يكب في المهملات ولا يقرأ في باب التفسير. طيب، الآن لو بحث إنسان عن كلام تكلم به فلان في كل كتب التفسير، وابن حجر ذكره في كتاب فتح الباري، فسيقول: قال فلان ما لم يقله المفسرون، وهو في فتح الباري، بس هو يعني يبحث في مكان لا ينبغي أن يبحث فيه. طيب، شكله أي من باب التمثيل. طيب، فقوله شرى واشترى وباع وابتاع، تذهب إلى كتب الغريب ترى مثلا يقول لك شرى يعني باع. طيب، لما قال مرة شرى ومرة باع؟ قلنا لا ترادف. تذهب إلى كلمة اشترى تجد أن معناها ابتاع. طيب، ما معنى ابتاع؟ يقول لك عكس باع. طيب، ما معنى باع؟ يقول لك يعني شرى. طيب، يعني اشترى. ما معنى شرى؟ عكس اشترى. طيب، ما معنى اشترى؟ الدور. فتدخل في الدور، فكلما جاء إلى كلمة يحيلك إلى كلمة، وهكذا، وتتقلب بين هذه الكلمات الأربعة لا ترسو على بر. طيب، فنقول شرى يعني باع، لكن لما تأتي إلى كلمة شرى هي مؤلفة في أصلها من الشين والراء، وكل فعل فيه شين في حرف الشين، وحرف الراء إنما فعل يصدر عن تفرد. كيف؟ يعني يصدر عن إنسان وحده، لا علاقة له بغيره. شرح واحد، شرد يعني لازم يكون في اثنين شردوا، لا واحد شرد، واحد شرب، واحد وحده. طيب وما إلى ذلك. طيب أما باع لا بد أن يكون فيه طرفان، يعني يكون في عقد البيع، يعني عقد البيع، في واحد يبيع نفسه الشاري والبائع، لا في باع، في مبايع وفي مبايع، ولا لا ينبغي يكون في مبايع، يكون في اثنين. فلما تجد في كلمة شرى أو اشترى هذا الجذر يعني أن الذي نتكلم عليه طرف واحد ولا علاقة لنا بالطرف الثاني، قد يكون الثاني مجهولا وقد يكون معلوما، لكن لا أريد أن أسلط الضوء على الثاني، أنا أتكلم على واحد. وعندما أقول باع وابتاع فإنني أريد أن أتكلم مع الاثنين. لذلك في كتب الفقه كتاب البيوع ولا كتاب الشراء، كتاب البيوع، لأن ما أتكلم عن البائع أو الشاري، أنا كلامي مع الاثنين سوا، أحكامي تتعلق بهذا وهذا، عرفنا؟ طيب نأتي إلى ما ذكر الله في كتابه. ومن الناس من يشري نفسه، من مين؟ ربهم. يشري من من؟ ممن؟ ابتغاء ممن؟ هو لما قال لك يشري ما قال لك يبيع، ها؟ لا لا لا لا، قال لك ومن الناس من يشري نفسه. ما معنى يشري نفسه؟ يعني يبيع نفسه. لما قال يشري وما قال يبيع؟ هو لا يريدك أن تعرف من الذي باعه نفسه، من الذي اشترى منه، هو لا يعني يؤكد هنا أو ينبه هنا على الطرف الثاني، هو يتكلم على طرف واحد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته، بس ويتكلم على الذي يشري وليس على الذي اشترى، عرفنا؟ يتكلم عن الذي يشري، يعني الذي يبيع، هذا الذي يكلم. وشروه بثمن بخس، وشروه بثمن بخس، من؟ السيارة، الذين مروا بالجب، بالجب ما نقول في البئر، ها؟ في الجب وليس في البئر، في فرق بين الجب وبين البئر، جايز جايز. طيب فأخذوه من الجب فشروه بثمن بخس. طيب فالآن هؤلاء السيارة لما شروه بثمن بخس يعني باعوه، علم لمن؟ هو ممكن واحد يقول لي طب للعزيز، لا الآن الآية التي بعد ما تقول وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، قال الذي اشتراه، من اشترى؟ العزيز. هل اشترى العزيز من السيارة؟ في واسطة بينه. إذن لما شرى السيارة يوسف شروه إلى جهة مجهولة، يعني باعوه إلى جهة مجهولة وليس إلى العزيز. ليه؟ لأنه قال شروه ما قال باعوه، لو قال باعوه لكان الطرف الثاني معلوما. قال وشروه بثمن بخس، لمن؟ ما ما ما ما ما نبه عليه وما تكلم عليه، شروه بثمن بخس. وقال الذي اشتراه من مصر العزيز لامرأته أكرم مثواه، اشتراه كذلك ما قال ابتاعه، الطرف الأول غير معروف، يعني الطرف الذي اشتراه منه غير معروف. إذن في طب ما الذي يثبت أن فعلا العزيز ما اشتراه من السيارة؟ حتى لو كان عن طريق الخدام، حتى عن طريق الخدام لا يصلح. لا أخذوه ووصلوا به لمصر، ونفرض أنه شروه إلى العزيز. العزيز لا يشتري بثمن بخس، معقول عزيز يشتري بثمن بخس؟ ماشي واحد يدفع، هو يتفاخر أصلا بالكم الذي يدفعه مقابل ما يشتريه، صح؟ يقول اشتريت سيارة بكذا، اشتريت دارا بكذا. فالذي اشتراه من مصر لن يشتري، لا تعلم الجهة التي اشتراها منه. فلما يقول الله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كلامه مع من؟ اثنين، مع اثنين. وبعض الفقهاء يقول هو لما قال للبيع وذروا البيع هو لا يكون بيعا حتى يكون شراء، فهو كلامه مع الاثنين من باب يعني الواقع أن الذي يبيع لابد أن يكون في طرف آخر. لا، هو ليس هذا الذي نستدل به على أن الله يخاطب الاثنين معا. يعني هل الله تعالى حرم خلال يوم الجمعة، خلال نداء الجمعة، حرم أن يبيع ولا أن يبيع ويشتري؟ يبيع ويشتري، يعني كلاهما آثمان، الذي يبيع آثم والذي يشتري آثم. طيب كيف نستدل؟ قال لأنه قال وذروا البيع ولم يقل وذروا الشراء. لو قال وذروا الشراء لكان الذي يشتري هو الآثم والذي يبيع لا إثم عليه، لأنه يتكلم مع شخص ولا يتكلم مع اثنين. يبيع يعني كلاهما مخاطبان. التي تحل المسألة كلها وتلخصها قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسه وأمواله بأن لهم الجنة. طيب قد يقول قائل طب اشترى من المؤمنين ومعروف المشتري من المبتاع ولا لا؟ قل الآن في عرض، لم تحصل البيعة بعد. الله تعالى يعرض من يبيع نفسه لأشتريها منه، من يبيع نفسه وله الجنة، ويعرض الآن. يعني الله تعالى ينادي بين الناس يا أيها الناس من يشتري نفسه، من يبيع نفسه لأشتريه منها والثمن الجنة. واضح؟ في بعد طرف ثاني ما استجاب الطرف الثاني بعد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا. صافي طرف ثاني الآن، بعدما استجاب الطرف الثاني صار في بيع. قبل ما كان في بيع، كان في شراء. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، يعني بعد ما استجاب الطرف الثاني صار الطرف الثاني معلوما، فعلم الآن أن هناك مشتري وهناك بائع. من المشتري؟ الله، والبائع هو المؤمن. أوكي. في الأولى ما كان في الطرف الثاني لسه ما أعطى يعني الإجاب بعد أنه أنا بعت، وإنما كان العرض من الله، عرض من الله تعالى لعباده، من يبيع نفسه وأنا أشتريه والثمن الذي سأعطيه إياه مقابل نفسه الجنة. مين؟ فقال المؤمنون نحن. لما قالوا نحن قال استبشروا ببيعكم، قال معروف المشتري والبائع بعد أن قال نحن. أوكي. هذه مش مكتوبة بالتفسير. الله المستعان. فأولئك الذين اشتروا الضلالة من؟ بمعنى أنه لا يكترثون من أين يأتون بالضلالة طالما أنها ضلالة. واضح؟ يعني لا يكترث المنافق ومن يوافقه من شياطين الإنس والجن من أين تأتيه الضلالة التي يشتريها. لا يهمه الطرف البائع، وإنما يهمه أنه أن يهمه السلعة التي يشتريها. ما هي التي يشتريها؟ الضلالة. من أينما جاءت تجيء، ما عنده مشكلة، تأتي من الشرق، من الغرب، من الشمال، ما عنده مشكلة. من أينما جاءت تجيء هذه الضلالة فهو سيشتريها. يعني هو مشتر بغض النظر عن البائع. هذا معنى أولئك الذين اشتروا. لو قال أولئك الذين ابتاعوا لكانت بتفرق معهم، بتفرق معهم. يعني ابتاعوا الضلالة بالهدى، يعني هم يشترون الضلالة بالهدى بشرط أن تكون ممن يرضونه، يعني يشترطون شروطا في البائع. عرفنا؟ لكن لما قال اشتروا الضلالة يعني لا يكترثون من البائع، المهم الضلالة، همهم في السلعة وليس في من يبيعها لهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. بالهدى ضلالة والهدى يبدل. نقف هنا إن شاء الله، وصلي لهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك.